إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد كنا فرغنا في الدرس الماضي من الكلام على أحكام التيمم، وبذلك يكون تم الكلام على أحكام الطهارة بأقسامها كلها، طهارة الخبث وطهارة الحدث بأقسامها أيضا. بقي فصل متعلق بأحكام الطهارة يعنون له بأحكام الأحداث، أي الأحداث التي مضى أنها توجب وضوءا أو توجب غسلا وعند العجز توجب تيمما، لها أحكام. وبعض الفقهاء قد يفرق تلك الأحكام في أبوابها، فيذكر أحكام الحدث الأصغر في أبواب الحدث الأصغر في أبواب الوضوء، ويذكر أحكام الحدث الأكبر في أبواب الحدث الأكبر اللي هو الغسل، لكن الشيخ رحمه الله جمعها في موضع واحد يصلح أن نضع له عنوانا: فصل في أحكام الأحداث. وهو تصرف حسن من قبيل جمع النظير إلى النظير، وهو عكس الفرق، فإن المتفقهة كما يعنون بالفروق يعني مسائل متشابهة في الظاهر لكن أحكامها مختلفة، وهذه اللي تسمى بالفروق الفقهية. وكنا رأينا كيف طبقها الشيخ رحمه الله في الكلام على أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجبيرة، فجمع بينهما في باب واحد ليشرحهما بطريق الفرق. وهذا باب فقهي لا بد لمن يريد أن يتفقه حق الفقه أن يعنى بهذا النوع من الأحكام اللي هي الفروق الفقهية. فيه شيء آخر أيضا يهتم به المتفقه هو عكسه، وهو جمع النظير إلى النظير، يعني جمع المسائل المتشابهة في موضع واحد. وهذا هو الذي فعله الشيخ رحمه الله ها هنا، جمع لنا أحكام الأحداث الصغرى والكبرى في في في فصل واحد أو في موضع واحد لينبهك إلى هذا النوع من العلم، وهو جمع النظائر وضم بعضها إلى بعض. وسننبه إن شاء الله إذا مر معنا مثل هذا إليه، كما نعنى باستخراج الفروق سنعنى أيضا باستخراج النظائر. وهذا أول موضع عني فيه الشيخ رحمه الله بذلك. تقرأنا أبو بكر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم، إذن هذه هي أحكام الأحدث. بيّن الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة، فبعضها متعلق بالمحدث حدثا أصغر، وبعضها متعلق بالمحدث حدثا أكبر اللي هو الجنابة، أي أحكام حدث الجنابة، وبعضها متعلق بالحيض والنفاس، وهو خاص بالنساء كما هو معلوم. بدأ إذن بأولها وهو من عليه حدث أصغر، يعني يكون صدر منه ناقض من نواقض الوضوء اللي مضت معنا في الباب. فما الذي يترتب من الأحكام على كون الإنسان يحدث، يعني يخرج منه شيء من نواقض الوضوء، ماذا يترتب على ذلك من الأحكام؟ قال لنا الشيخ رحمه الله: يترتب على ذلك ثلاث أحكام. الأول أنه لا يجوز له أن يصلي، والثاني أنه لا يجوز له أن يطوف بالبيت ما دام محدثا طبعا، والثالث أنه لا يجوز له أن يمس المصحف. كلمة يمس هنا يمكن أن تضبط بالضم كما قرأها أبو بكر، ولا يمس المصحف هو صحيح على أنه كلام مستأنف، ويمكن أن تضبط بالفتح ولا يمس المصحف، ولا يمس المصحف أصح، لأنه يكون أو أفضل مش أصح، كلاهما صحيح، يكون عطف على يصلي ويطوف ولا يمس. يمكن أن يكون جزما أيضا ولا يمس أصله. ما أصله إذا كان جزم؟ إذا كانت لا ناهية لا يمسس. نعم لا يمسس، ما شاء الله. إذن الحكم الأول هو أنه لا يصلي لا فرضا ولا نفلا، وهذا مضى معنا في الكلام على الطهارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهي محل إجماع، لم يخالف أحد من العلماء في أن المحدث لا يتوضأ. لكن اختلف في ما هي الصلاة التي يصليها، أي شيء يلحق التي لا يصليها، هل هي صلاة ذات الركوع والسجود فقط، أو تلحق بها الجنازة، أو يلحق بها أيضا سجود الشكر مثلا وسجود التلاوة. فبعض العلماء يقول هذه الأشياء كلها لا يجوز أن تفعل بغير طهارة، يعني لا يصلي صلاة ذات ركوع وسجود لا نفلا ولا فرضا، وهذا إجماع. ويزيدون لها الجنازة، وهذا أيضا صحيح. ومن العلماء من يقول حتى سجود الشكر وسجود التلاوة، يعني سجود مجرد لا يفعل بغير طهارة. والمرجح عند العلماء أن السجود المجرد لا يدخل فيما تشترط له الطهارة، يعني إنسان يكون يتلو القرآن قراءة وهو محدث، إذا قرأ سجدة يجوز له أن يسجد، تتجدد له نعمة ويريد أن يسجد شكرا لله يجوز أن يسجد، ولا يشترط في ذلك الطهارة. ولذلك أدلة كثيرة، من أحسنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه في السنن، مفتاح الصلاة الطهر، وتحليلها التكبير، وتحريمها التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إن في هذا الحديث دليلا على أن الصلاة التي يشترط لها الطهر هي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فالصلاة الشرعية التي يشترط لها الطهر لمفتاحها الطهر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحها التكبير أو تحليلها التكبير، يعني تدخل فيها بالتكبير وتخرج منها بالتسليم. سجود الشكر ليس فيه سلام، وسجود التلاوة على الصحيح أيضا ليس فيه سلام، لكن الجنازة فيها تكبير وتسليم ولا لا؟ فيها. إذن الصلاة التي تستفتحها بتكبير وتختتمها بتسليم لا يجوز أن تؤديها بغير طهار، لابد من وضوء. أما ما عدا ذلك فلا يشترط له الطهارة والوضوء. الثاني هو الطواف بالبيت، إما طوافا في حج أو عمرة أو طواف نافلة، لأن الطواف مثل الصلاة، يمكن الإنسان أن يكون في حج أو عمرة ويمكن أن يتنفل بالطواف 7 أشواط ويصلي بعدها ركعتين كما يتنفل بصلاة ركعتين. ومن العلماء من يقول إن الوضوء مشترط فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام، إنما الصلاة طواف فإذا طفتم فأقلوا الكلام، وفي رواية إلا أن الله أحل فيها الكلام. فقالوا ما دام الطواف له حكم الصلاة من جهة أنه له حكم الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، فهذا يعني أن ما عدا ذلك الطهارة مثلا مشترطة. وقالوا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الحائض إنها تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، لأن الطواف تشترط له الطهارة. في المسألة خلاف، ومذهب الحنفية أنه لا تشترط له الطهارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقولون إن هذا الحديث اللي هو إنما الطواف صلاة المقصود به أن الطواف يشبه الصلاة من جهة أنه متعلق بالكعبة، فالصلاة تكون إلى جهة الكعبة والطواف يكون طوافا حول الكعبة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال ابن عباس إن قلنا إن الصحيح في أنه موقوف الطواف صلاة أي يشبه الصلاة، أما أحكامهما فمختلفة. وقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت، سببه أن الطواف تحتاج معه إلى الدخول إلى المسجد، والحائض لا تدخل المسجد دخولا لازما تمكث فيه كما سيأتي معنا. ما الفائدة من ذكر هذا الخلاف؟ الفائدة من ذكر هذا الخلاف أن يعلم أن الصحيح والأصح من جهة الدليل هو أن الوضوء غير مشترط، لكن ما دام جمهور العلماء وكثير من السلف من الصحابة والتابعين كانوا يلتزمون الوضوء على المسلمين سواء كان يطوف في حج أو عمرة أو نفلا، أن يحرص على أن لا يطوف إلا على وضوء، لأنه قول الجماهير من أهل العلم وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن اضطر واحتاج إلى أن يطوف بغير وضوء، فبعض الناس مثلا لا سيما في المواسم لحج أو اعتمر يعرف هذا، فبعض الأحيان يكون من المشقة العظيمة جدا أن يخرج من المطاف ويروح يتوضأ، قد يستغرق ساعات في بعض الأحيان من شدة الزحام الذي يكون في الحرم، وبعض الناس قد يكون مريضا أو ضعيفا أو وراءه من ينتظره أو يكون ما عندوش من الجهد والقدرة ما يستطيع أن يخرج ويتوضأ، فيقال له أنت قد يسعك أن تأخذ بقول من يقول من العلماء إن الطواف لا تشترط له الطهار، لكن ما دمت في سعة وأنت قادر على الطهار فاحرص عليها غاية ما تستطيع، لأنها في أقل أحوالها أن تكون مستحبة استحبابا أكيدا، لأن ذكر الله عموما يستحب أن يكون على طهارة، فمن باب أولى الطواف بالبيت. الثالث مس المصحف، والمصحف هو ما بين الدفتين، الأوراق التي كتب فيها كلام الله عز وجل. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى عمرو بن حزم أحد أصحابه رضي الله عنهم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وجاءت آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين تدل على أن هذا هو الذي كان معروفا عندهم، أن القرآن لا يمسه إلا طاهر. وقال مالك رحمه الله في موطئه بعد أن روى هذا الحديث، حديث عمرو بن حزم، قال: وما ذاك إلا إكرام للقرآن، يعني من مقتضى تكريم القرآن وتشريفه أن لا يمسه إلا طاهر. خالف في ذلك بعض العلماء، لكن الأدلة على أنه لا يمسه إلا طاهر واضحة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر هذا نص في الموضوع، فسره بعض العلماء بأن المقصود لا يمسه إلا مؤمن، فحملا على الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم فيدنسونه مثلا. لكن المشهور الذي عليه العلماء هو هذا، هو أن المصحف يشترط أن لا يمسه الإنسان إلا وهو متطهر تكريما له، وهذا هو الذي كان معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين والعلماء. يستدل بعض الناس على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر بقول الله عز وجل: وإن إنه لكتاب كريم، لكتاب كريم في لوح في إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ويظنون أن المقصود بذلك المصحف القرآن الذي بين أيدينا. لكن الراجح عند العلماء أن الآية ليست دليلا على ذلك، لا يمسه إلا المطهرون هذه متعلقة باللوح المحفوظ، لأنه قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هنا هم الملائكة، بدليل أنها جاءت باسم المفعول مطهر، لو كان جاء المراد الذي يتوضأ الإنسي الذي يتوضأ ليمس المصحف تكون المتطهرون، كما قال الله عز وجل مثلا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال: حتى يطهرنا فإذا تطهرنا. إذن لما يكون في القرآن لما يكون المراد منه الطهارة اللي هي الوضوء أو الغسل أو ما ينوب عنه، ما يجي التعبير عنها باسم الفاعل متطهر مطهرون يطهروا، لما جاء الكلمة هنا لا يمسه إلا المطهرون معناها هم طهرهم غيرهم، مش هم الذين تطهروا، من الذي طهرهم؟ الله جل وعلا طهرهم من كل ما يكون فيه شيء ينافي قداسة وطهارة الملك، فهم مخلوقات نورانية لا يعصون الله جل وعلا، منزهون مبرؤون من كل شائبة، فهم المقصودون بهذا لا يمس اللوح المحفوظ إلا اللي فيه القرآن الكريم إلا الملائكة المطهرون. ولهذا قال مالك رحمه الله، قال: أحسن ما سمعت في هذه الآية اللي هي لا يمسه إلا المطهرون، قال: أنه كقول الله عز وجل في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. الآية هذه تفسر الآية الأخرى، كلاهما المراد منهما الملائكة. لكن مع ذلك، مع أن الآية على الصحيح في اللوح المحفوظ وأنه لا يمسه إلا المطهرون، مع ذلك تبقى فيها الدلالة على أن القرآن لا يمسه إلا متوضئ. نعم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من نفائسه واستدلالاته الحسنة جدا الدقيقة، يقول ما دام أنه في السماء لا يمسه إلا المطهر، فهذا يناسب أيضا أنه في الأرض لا يمكن من مسه إلا متطهر، لأن الله جعل في السماء لا يمسه إلا المطهر، فهل نمكن أهل الأرض أن يمسوه من غير تطهر؟ لا، يكون الحال في الأرض كالحال في السماء، لا يمسه إلا المطهر. وابن القيم رحمه الله لما حكى هذا الاستنباط عن شيخه أعجبه جدا وأشاد به وضربه مثالا للاستنباط من القرآن بدلالة الإشارة الخفية، ويكون الاستنباط بدلالة الإشارة الخفية استنباطا صحيحا على وفق أصول الاستدلال، ليس كإشارات الصوفية أو تأويلات الباطنية والملاحدة، وإنما إشارة صحيحة حسنة يشهد بها الذوق ويصر بها الخاطر. إذن هذه الأدلة اللي ذكرت تدل على أن الراجح أن المصحف لا ينبغي أن يمسه إلا متطهر، ويدخل في حكم المصحف كل شيء كتب فيه القرآن مجردا أو بعضه، بمعنى لو تأخذ ورقة أو لوحة تكتب فيها قرآن فقط تأخذ حكم المصحف، ونقول يكتب فيها القرآن مفردا احترازا من ورقة مكتوب مثلا فيها آية مع تفسير، أو مكتوب فيها كلام فقه أو علم أو أخبار أو غير ذلك وتستشهد فيها بالقرآن، هذه يجوز مسها من غير طهارة لأنها ليست مصحفا ليست قرآنا، لكن شيء من ورق أو لوح أو غيره يكتب فيه القرآن فقط هذا لا يمسه إلا متطهر. لا يستثنى من ذلك إلا ما يشق اشتراط الطهارة فيه، وهو ألواح الكتاتيب بالنسبة للأطفال والمعلم الذي يصحح لهم اللوح، هذه رخص فيها العلماء، قالوا لأننا لو ألزمنا الأولاد بالوضوء في كل حال وألزمنا المعلم أن لا يصحح الألواح للطلبة والتلاميذ إلا هو متوضئ يكون في ذلك حرج، أما ما عداها عندك ورقة عندك لوح مكتوب فيه القرآن فقط لا يمسه إلا متطهر. هل مثله المصحف الإلكتروني الموجود في الهواتف والأجهزة؟ بعض الناس يقول نعم هو مثله، يقول إذا كان الجهاز مفتوحا على صفحة المصحف، يعني لما تفتح جهازك وفيه صفحة مصحف هكذا، يقولون الشاشة هذه لا يمسها إلا متوضئ، لأنه هذا كما أن القرآن مكتوب في الورقة أو في ورق المصحف مكتوب أيضا في الشاشة، لكن الراجح هو خلافه، فالمصحف الإلكتروني لا يأخذ حكم المصحف الورقي لأنه ليس مصحفا ولا في حكم المصحف، هو مجرد إشارة إلكترونية لما تخرج من الشاشة هذه يقول لي ما كاش مصحف، ولذلك يجوز للإنسان يدخل إلى الخلاء والهاتف في جيبه، لكن لا يجوز أن يدخل إلى الخلاء والمصحف في جيبه، ليس كذلك؟ إذن هي مجرد إشارة إلكترونية لا تأخذ حكم المصحف. ولو سلمنا أنها لما تكون الشاشة مفتوحة حيكون مكتوب المصحف ويلحق به، نقول لهم هذا مس من وراء حائل، لأنه المصحف ما هوش مكتوب في ظاهر الشاشة ومكتوب تحت الشاشة، ليس كذلك؟ والعلماء الذين قالوا أن القرآن لا يمسه إلا متوضئ قالوا المس مباشرة مش المس من وراء حائل، ولهذا أجازوا مثلا للمحدث إذا كان يقرأ القرآن من مصحف واحتاج أن يقلب الورقة أن يقلبها بعود مثلا أو بواسطة، أو ينادي ولده وهو متطهر يقلب له الورقة، يجوز. إذن المصحف الإلكتروني لا يأخذ حكم المصحف، ولو سلمنا أنه يأخذه فهو مس من وراء حائل، ولذلك يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ويقرأ في المصحف الإلكتروني وهو غير متطهر. ويحتاج إلى ذلك إذا قلنا مثلا أن الحائض يجوز لها أن تقرأ في المصحف كما سيأتي، هذا يعني أنه يجوز لها في وقت الدورة أن تقرأ في المصحف الإلكتروني، لأن قراءة القرآن لها جائزة، ومس المصحف لا تحتاج إليه لأنه عندها المصحف الإلكتروني، ويكون في هذا توسعة وتيسير كبير عليها وعلى من لا يستطيع أن يقرأ متوضئا. إذن هذه الأحكام الثلاثة في حق المحدث. إذا كان على الإنسان حدث أكبر تبقى الأحداث تبقى الأحكام الثلاثة كلها، الجنب لا يصلي، ولا يطوف بالبيت أيضا، وهذا لا شك فيه، لأنه حتى لو قلنا له أنه لا تشترط الطهارة وفيه دخول المسجد، سيأتي أنه لا يدخل المسجد، ولا يمسه المصحف من باب أولى، كما أنه لا يمسه المحدث لا يمسه الجنوب. قال الشيخ: يزيد على المحدث شيئين اثنين. الشيء الأول أنه لا يقرأ شيئا من القرآن، يعني من غير مس مصحف، مجرد قراءة لا يقرأه. والشيء الثاني أنه لا يلبث في المسجد بغير وضوء. والأول اللي هو أنه لا يقرأ شيئا من القرآن بغير وضوء، لأنه جاءت فيه بعض الآثار، روي عن علي رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن القرآن ليس الجنابة، معنى ما عدا الجنابة فإنها تحجزه. لكن الصحيح عند العلماء أن هذا الحديث لا يصح، وأن قراءة القرآن للجنوب من غير مس للمصحف، يعني قراءة غيب، كان يقرأ آية الكرسي مثلا، أو يقرأ الفاتحة، أو يرقي نفسه، أو يكون يمشي في الطريق ويترتل يتغنى بالقرآن، لا بأس به، جائز. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه، قالت رضي الله عنها. ومعلوم أن القرآن من ذكر الله عز وجل، واستدل البخاري رحمه الله في صحيحه بهذا الحديث على أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن، وأردفه بقوله: ولم ير ابن عباس بأسا بالقراءة للجنب. فعبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنه، وحديث عائشة رضي الله عنها، هذان يدلان على أن الجنب يجوز له أن يقرأ القرآن غيبا. وكما أنه يجوز له أن يقرأه غيبا، يجوز له أن يقرأه في الهاتف، نعم، في المصحف الإلكتروني. المسألة الأخرى أنه لا يلبث في المسجد، قال الشيخ رحمه الله: بلا وضوء. هذا لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فقول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فيها لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولان فسروها بوجهين، أحدهما هو تفسير ابن مسعود، والآخر تفسير ابن عباس، وكلاهما من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا جنبا، المقصود بها لا تقربوا مكان الصلاة، لأن الناس كانوا يصلون في المسجد ولا يصلون في بيوتهم ذاك الوقت، يحرصون على أن يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لهم الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تذهبوا إلى المساجد وأنتم سكارى للصلاة حتى تعلموا ما تقولون، وهذا كان قبل تحريم الخمر تحريما باتا. وأيضا: لا تقربوا أماكن الصلاة اللي هي المساجد وأنتم جنوب، إلا أن يكون أحدكم عابر سبيل، يعني إلا أن يمر فيها مرورا من غير أن يمكث. ولهذا الشيخ لم يقل: ولا يدخل المسجد الجنوب، قال: ولا يلبث في المسجد، معناها الجنوب يجوز له أن يمر بالمسجد مرورا، لكن لا يجوز له أن يلبث فيه، معناه يجلس يتكلم يتحدث. وقد صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان إذا أراد أن يجلس في المسجد ليتحدث إلى أصحابه، فالمسجد كان عندهم مؤسسة تحل منهم محلا رفيعا، كانت هي مجالسهم وهي متحدثهم وهي مكان تدريبهم وهي مكان تعلمهم وتعليمهم. كان المسجد في الإسلام هو كل شيء، ليس كحال المساجد الآن للأسف، يعني صارت المساجد تكاد تكون في هامش الحياة، يعني صلاة جماعة ولا يؤديها أكثر الناس. كانوا يتحدثون في المسجد، فلا يدخل أحد المسجد ليتحدث إلا إذا توضأ، وهذا يدل على أن هذا كان مستقرا عندهم. ويرجح تفسير ابن مسعود لهذه الآية أن لا تقربوا الصلاة، أي لا تقربوا أماكن الصلاة وأنتم سكارى، ولا أنتم جنوب، إلا أن يكون أحدكم عابرا عبورا. فإذا خفف جنابته بالوضوء يجوز له أن يلبث فيه، لما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول إن الآية لها معنى آخر، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا الصلاة الحقيقية، ليس مكان الصلاة، وكذلك لا تقربوها وأنتم جنوب، إلا أن يكون أحدكم عابر السبيل، يعني يكون مسافر فلا يجد ماء فيتيمم ويصلي، فيتيمم ويصلي، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. لكن هذا القول عند العلماء فيه ما فيها، قول ابن مسعود هو المرجح لأسباب كثيرة، منها أن في الآية نفسها بعدها بقليل ذكر حكم التيمم، فلو كان المقصود هنا حكم التيمم من الجنابة يكون ما بعده تكرار له، ففي ذلك وجوه، لكن احنا لا يهمنا، الذي يهمنا هو أن هو معرفة الدليل الذي يدل على أن الجنب لا يمكث في المسجد، وهو تفسير هذه الآية على رأي ابن مسعود مؤيدا بما صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن أحدهم كان إذا أراد أن يجلس في المسجد أو يمكث فيه يتوضأ وبعد ذلك يمكث في المسجد. وكما نقول في هذا في حكم الجنب فمثله في حكم الحائض والنفاسة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من إحدى زوجاته أن تناوله خمرة في المسجد، ومعلوم أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت محيطة بالمسجد وفيها أبواب مشرعة إلى المسجد فيخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منها أن تناوله خمرة فقالت له إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، معناها إذا مدت يدها إلى المسجد هذا مثل المرور، دخول وخروج، دخل عبد دخلت يدها أو دخلت هي من غير مكث لا بأس به. وفي قولها إني حائض فيه إشعار أنه كان مستقرا عندها أن هذا الحدث يمنع الدخول إلى المسجد، والحديث في الصحيح في الصحيحين معا. فإذا كما أنه لا يلبث الجنوب في المسجد حتى يخفف جنابته، فالحائض أيضا لا يجوز لها أن تدخل المسجد. في ذلك خلاف طبعا، لكن نحن نتكلم على ما ذكره الشيخ وعلى ما رجحه العلماء رحمهم الله. إذن ما زاده الشيخ على الجنوب، واحد صحيح والآخر غير صحيح. الصحيح هو أنه لا يلبث في المسجد، وغير الصحيح هو أنه لا يقرأ القرآن. إذن المحدث ممنوع من ثلاث أشياء، والجنوب كم؟ أربعة فقط وليس خمسة على ما ذكره الشيخ، خمسة. ثم زاد في الحائض والنفساء، قال وتزيد الحائض والنفساء وأنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. أما أنها لا تصوم فهذا محل إجماع مثل الصلاة، فكون المرأة في عادتها لا تصوم ولا تصلي هذا إجماع لا إشكال فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، وسئلت عائشة رضي الله عنها في الحديث المشهور ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، إذن هذا محل إجماع. وقوله لا يحل وطؤها هذا لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض هذا تعليل يدل على أن إتيان الحائض في موضع الأذى محرم، يحل لزوجها ما وراء ذلك من أنواع الاستمتاع، إلا أن الوطأ في محل الأذى هو المحرم فقط، وهو أيضا إجماع لا خلاف فيه ونص القرآن. والثالث ولا طلاقها، فإن تطليق الحائض كما سيأتي معنا في كتاب الطلاق محرم ويسمى طلاقا بدعيا، وطلاق السنة هو أن يطلق المرأة إذا كانت في طهر لم يمسها فيه، سيأتي معنا هذا مفصلا في بابه. فإذا الجنب إذا كان الجنب ممنوع من أربعة أشياء، والحائض مثله ممنوعة من تلك الأربعة أشياء كلها اللي هي ما هي الأربعة كلها؟ الصلاة والطواف ومس المصحف واللبث في المسجد، ونزيد لها هذه الثلاثة وهي الصوم لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، فيصير المحدث ممنوع من ثلاث أشياء، والجنب ممنوع من أربعة أشياء، والحائض والنفساء ممنوعتان من سبعة أشياء. نعم سبعة أشياء، هذه هي أحكام الأحداث. تفضل أبو بكر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. نعم، هذا آخر باب يختم به كتاب الطهارة، وهو عادة عند الفقهاء باب أحكام الحيض والنفاس. لكن الشيخ رحمه الله تكلم على أحدهما فقط وهو الحيض، مع أن كل كتب الفقه تجمع بين الحكمين، ولا أدري لماذا أسقط النفاس، ربما لأنه حكمه كحكم الحيض في أكثر الأحكام، لكن له أحكام تختص به كان ينبغي أن يلخصها ولو في أسطر. الذي يقرأ هذا الباب من كتاب الشيخ رحمه الله ويكون له نوع اطلاع ولو يسير على كتب الفقه الأخرى، أول ملاحظة تقع على ذهنه هو أن باب الحيض والنفاس في كتب الفقه باب طويل متشعب صعب، وفي الشيخ رحمه الله اختصره في جمل يسيرة. السبب في ذلك سنبينه، وهو أن سنبينه فيما سيأتي، هو أنه أصلا ثم فرع عليه. هذا الباب من أهم أبواب الطهارة، وهو يتعلق بهذا الحال اللي هي الحيض، وهو شيء يعرض لبنات آدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتبه على بنات آدم، إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. العلماء يقولون ربما هو أهم شيء يحصل في جسم الإنسان، لأن كل ما على وجه الأرض منبني عليه، وجود الإنسان الذي خلقه الله وجعله مستودع معرفته وأسجد له ملائكته وخلق له الجنة والنار، كله مبني على هذا الباب. ولذلك كان هذا الباب باب عظيم، ورتب عليه في الشرع أحكام كثيرة، تترتب عليه أحكام في الطهارة وأحكام في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الطلاق وفي العدة وفي غير ذلك، لأنه منه مبدأ خلق الإنسان، وهو كل شيء، وهو من أسرار الله عز وجل في هذا المخلوق العجيب اللي هو الإنسان. لأن مبدأ الحيض ما هو؟ هو أن رحم المرأة يكون مستعد لقبول النطفة اللي هي مبدأ خلق الإنسان، فتمتلئ الأوعية الدموية في رحمها، ويكون في الرحم جدار مبطن، جدار من داخله، يكون هو في الأصل هذاك الجدار الذي يمتلئ بالدم، منه يغتذي الجنين في بطن أمه. لكن لما تمر أيام معدودة ولا يشتمل الرحم على النطفة، يعلم بقدرة الله عز وجل وتيسيره وتدبيره أنه لا يوجد في ذلك في ذلك الوقت حمل. فوش الذي يحصل؟ تنكمش تلك الأوعية التي امتلأت بالدم من أجل أن تغذي الجنين، تنكمش لأنها خلاص أخذت إشارة، علمت أنه لا يوجد جنين قادم، تنكمش. فإذا انكمشت وقطعت التغذية على ذلك الجدار الذي يكون في داخل الرحم، ينطلق الدم من المرأة خارجا منها، ويخرج معه هذاك الغشاء المحيط الذي يكون تكون داخل رحمها ليشتمل على الجنين. فهذا هو مبدأ الحيض. وكل بنات آدم يحضن مرة واحدة في الشهر في الغالب، والدورة الدموية عندهن عادة تكون 28 يوم، كل 28 يوم في الغالب تحيض ما بين 6 أيام أو 7 أيام، ينزل مع هذا الدم اللي كان المفروض أن يكون غذاء للجنين، ثم تطهر. لما تتم 28 يوم تعاود هذه الدورة مرة أخرى حيضا وطهارة. إذا اشتمل الرحم على جنين، هذا الدم يبقى في بطنها في رحمها، ويكون هو غذاء للجنين حتى يصل إلى وقت الولادة. إذا وصل إلى وقت الولادة يخرج معه ما بقي منه ويكون نفاسا. المرأة في هذا الحال تكون في حال الحيض، يكون فيها ضعف وانقباض، ويحصل لها من التغيرات شيء كثير، ولذلك كان هذا الحال العجيب سببا من أسباب التخفيف. الله تعالى خفف عنها في هذا الحال، لما تكون المرأة في هذا الحال لا تصلي ولا تصوم، وإذا طهرت تقضي ما عليها من الصلوات ولا تقضي ما كان عليها من الصيام. وكما مر معنا أيضا لا يحل لزوجها أن يقربها ولا يحل ها نعم تقضي، نعم جزاكم الله خير، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ثم يضحك زكريا، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ثم كما قلنا تترتب هذه الأحكام أنها لا تصوم ولا تصلي ولا يقربها زوجها من أجل هذه الأحوال. لكن الإشكال أين هو؟ الإشكال في أن النساء يختلفن في هذا الحال اختلافا كثيرا. بعض الفقهاء يقول أنه مثلا أقل الحيض كذا وأكثره كذا، ومن جهة السن ومن جهة القدر ومن جهة الأيام وأشياء كثيرة وتفاصيل، تفاصيل طويلة، ورتبوا عليها من مسائل الطهارة أشياء عظيمة أيضا، بل بعض هذه الفروع فروع شاقة ومضجرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن بعض تلك الفروع مما يبغض عبادة الله إلى أهل دين الله. يعني بعض التفريعات صعبة، لماذا؟ لأن أحوال النساء تختلف. لكن هذا الاختلاف من بلاد إلى بلاد، بل المرأة الواحدة يختلف الحال فيها في سني عمرها المختلفة، وهي صغيرة مبتدأة، ليست كما لما تكون في كمال شبابها، وليس لما تكون في حال الكبر. فلذلك الفقهاء اضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما. لكن الشيخ ابن سعدي رحمه الله تبعا لغيره من العلماء ورأسهم المحقق الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقولون إن الباب أسهل من هذه الأمور بكثير، أسهل من هذه الأشياء وأسهل من هذه الفروع التي فرعوها. الأمر بسيط، الله تبارك وتعالى علق الأحكام بشيء سماه الحيض، اللي هو الدم النازل من المرأة على الوجه الذي ذكرناه، على الوجه الذي وصفته لكم، وهذا وجه، ذاك الوجه الذي وصفته لكم مهم جدا، سيتبين أثره. يعني ليس المقصود منه مجرد التثقيف، المقصود منه ما سينبلي عليه من الأحكام الفقهية، حتى لا يقول قائل منكم على شو يحكي لنا على الدورة هذه الدموية. ليس المقصود أنتم طبعا، احنا مقصودون بذلك من جهة أن كل أحد مكلف أنه يعلم أهله وأولاده، يعلم أهله طبعا وأهل أولاده، والمقصود من يستمع كذلك من وراء الأجهزة من النساء. لكن قلت من أجل ما يترتب عليه من المسائل الفقهية. فالله تبارك وتعالى علق الأحكام على هذا الشيء اللي اسمه الحيض. ابن تيمية رحمه الله قرر أصلا كبيرا في الدين تنبني عليه من الفروع أصول عظيمة، وهو أن أي شيء يعلق به في الدين حكم، وعلق هذا الحكم باسم، هذا الاسم له ثلاث أحوال، إما أن يكون له حد في الشرع، أو يكون له حد في اللغة، أو يكون له ليس له حد في اللغة ولا حد في الشرع. بعض الأسماء على أمرنا الله بها وجعل حدها شرعيا، مثل الصلاة حدها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها لنا ونعرف مقاديرها، وكذلك الصيام وكذلك التيمم وغير ذلك من الأسماء الشرعية. توجد أشياء تعلقت بها الأحكام لكن لا نعرفها من جهة الشرع، نعرفها من جهة اللغة. الله تعالى قال لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نحن كيف نعرف رمضان ما هو، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ نعرف من جهة اللغة، اسم هذا الشهر اسمه رمضان. كذلك اليوم والليلة، صم إذا طلعت الفجر، إذا طلع تمسك عن الصيام إذا طلع الفجر، وتفطر إذا غربت الشمس، طلوع الفجر غروب الشمس، هذه نعرفها من لغاتنا. إذن ما حده الشرع نرجع إلى الحد الشرعي، ما له حد في اللغة نرجع إلى الحد اللغوي، ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة نرجع فيه إلى عرف الناس، العرف اللي هو العرف المطابق للواقع. وهذا المعنى نظمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في بيت له في قواعده، في منظومته، في قواعده وأصوله، ويكرره رحمه الله كثيرا في كتبه، وهو قوله: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احدد. هي قاعدة عامة نطبقها في هذا الباب. الله تعالى علق الأحكام اللي سمعناها، أحكام السبعة اللي مضت معنا كلها معلقة على كلمة الحيض. هل حد الشرع الحيض في حدا شرعيا؟ قال الحيض ما يكون بين سن كذا وسن كذا، وما يكون في أيام كذا، لا لم يحده. هل له حد في اللغة؟ ليس له حد في اللغة. إذن كيف نحده؟ نرجع إلى ما تعرف عليه الناس، ما تعرف المرأة أنه حيض، هذا هو الحيض الذي تعلقت به الأحكام. فإذا أتاها تركت الصلاة والصوم، وإذا ذهب عنها رجعت إلى أحوالها المعتادة، اغتسلت ورجعت إلى صلاتها وصومها وعباداتها. والنساء غالبا يعرفن هذا. وقد سئل ابن سيرين رحمه الله عن مسألة من مسائل الحيض فقال سلوا النساء فإنهن أعلم بذلك. فإذا القاعدة فيها هو حكم واحد أو أصل واحد أصله الشيخ رحمه الله، فقال الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. وهذا نقض لبعض الأقوال الفقهية ممن يحدد السن، لازم تكون سنها كذا، وإلا إذا كان أقل أو أكثر يكون دم فساد، ولا بد أن يكون مقداره كذا، يعني يوم وليلة أو ثلاثة أيام بلياليها، وإلا لا يكون حيضا يكون دم فساد. ولا تكرره، بعضهم يقول إذا لم يتكرر ثلاث مرات لا يعتبر عادة، إذا لم يتكرر مرتين لا يكون عادة. الشيخ يقول هذا كله غير صحيح. جاءها الدم الذي تعرفه تترك الصلاة، ارتفع عنها تغتسل وتصلي، الأمر في ذلك سهل جدا. لكن نحن نعلم قطعا، نحن نعلم قطعا أن كل مرأة لها هذين الحالين، حال تكون فيه طاهر وحال تكون فيه حائض. إذن لو أطبق عليها الدم لا يمكن أن نقول لها أنت حائض فقط ليس عندك طهر، لا بد أن يكون هنالك طهر وحيض. ولذلك قال الشيخ رحمه الله مستثنيا من الأصل الذي قرره، وهو أصل كبير قرر به هذا الذي ذكرناه، قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. إذن يخرج منها دم طبيعي هو الحيض، هذا هو الأصل. إذا خرج منها دم غير طبيعي فإنها تكون مستحاضة ويكون دم فساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة كما في الصحيح لما سألته عن الدم إنه يستمر معها، قال إنما ذلك عرق، فإذا جاءك فدعي الصلاة، وإذا ذهب عنك فاغتسلي وصلي. وهذا عند العلماء من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر الآن يعرفه الطب، ويفرقون بين الدم الذي ينزل كما ذكرنا الذي يكون اجتمع في تلك الأوعية وينزل معه ذاك الغشاء المبطن مفتتا فيه، هذا يعرفونه بالطب ويميزونه، ويعرفون أن هذا هو دم العادة، ويعرفون أن المرأة قد يصيبها نزيف، كما أنه يخرج دم عرق من الجرح، لما يصيبك جرح في يدك ينزف العرق، يكون جرح. ما هي الجرح؟ عروق تنزف، فكذلك يحصل للمرأة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، وبين عليه الصلاة والسلام بالوحي الذي آتاه الله إياه، فإن هذا عادة لا يعرفه إلا متخصص في التشريح عادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن له ما يعرف به ما يعرفه الناس اليوم من الآلات والوسائل والطب وغير ذلك، لكن أعطى الحكم الذي يعرفه الناس اليوم، كما أنه سيأتينا في كما أنه في النفاس قال النبي صلى قالت أم سلمة رضي الله عنها إنهن كنا يجلسن 40 يوما. الطب الحديث الآن يقول إن النفاس يستمر عادة 6 أسابيع، 6 أسابيع هي 40 يوم. فالطب الحديث اليوم أيضا، وهذا أرجع لكم إلى الفائدة الكلام اللي ذكرناه في أول الأمر، الطب الآن أو الأطباء الآن أهل التشريح وأمراض النساء مجمعون على أنه لا يوجد قدر محدد للحيض عند النساء جميعا، وإنما يمكن للطب أن يحدد ما هو حيض وما هو استحاضة في حق المرأة الواحدة فقط، يقول لك هذه عادتها كذا ويذهب عنها في كذا. ولذلك أي مرأة يشكل عليها الأمر هل هو حيض أو استحاضة يمكن أن تذهب إلى الطبيب فيخبر أو الطبيبة فتخبرها. لولا الأصل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكانت أحكام الطهارة الحائض ستشكل علينا إشكالا عظيما مع المكتشفات الطبية الحديثة، لأن الطب الحديث الآن يقول لا يوجد حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا يوجد حد لقدره ولا يوجد حد لسنه، وأنه يختلف من امرأة إلى امرأة، بل يختلف في المرأة نفسها. ولذلك لولا هذاك الأصل الذي أصله الشيخ الناس يشكل عليهم كيف يفهمون الحيض الآن صار معروفا ومعروف محله كيف ينزل كما وصفت لكم، فكيف يكون الفقهاء يقولون لا بد أنه يكون في سن كذا ولا بد أن يكون في سن كذا؟ لو كانت هذه أحكام جاءت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لربما كانت سببا ليشك الناس في الدين، أن الطب الآن يخالف الأحكام المقررة في من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه، وإلا كلام الفقهاء مبني على كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، وكلامهم في الغالب مطابق لما يعرفه الآن الأطباء. لكن بعض الفروع لا تستقيم مع المعارف الحديثة الصحيحة إلا على الأصل الذي أصله ابن تيمية وابن سعدي رحمهم الله. ويصير بذلك هذا الدم الذي ينزل من غشاء ينزل من الأوعية اللي اجتمعت في الرحم ومعه الغشاء، هذا هو الحيض، وما عداه فهو دم فسد، وليس عندهم حد لأقله ولا أكثره كما قال الشيخ. لكن إن أطبق عليها الدم، هذا يحصل بعض النساء أو الغالب في النساء كما قلنا أنها تأتيها هذه الدورة 6 أيام 7 أيام ثم تزول عنها وتطهر، لكن أحيانا يحصل للمرأة أن يستمر مع هذا الدم 10 أيام 20 يوم ربما شهر ربما سنة ربما 7 سنين كما حصل لبعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابتلاء تبتلى به بعض النساء، يصيبها نزيف فيحصل معها هذا. إذن الآن صار يخرج منها الدم كل الوقت، كيف تميز متى تصلي متى تطهر؟ هذا محل إشكال. فالشيخ رحمه الله بناء على الأصل الذي أصله لنا، وهو أن كل الأصل في الدم الذي تراه أنه حيض، يقول إلا إذا أطبق عليها أو صار لا ينقطع إلا يسيرا، فإنها حين ذاك تعلم أنه لا يمكن أن يكون حيضا، لأن المرأة لابد أن يكون عندها حال طهر وحال حيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال أليست تدع الصلاة شطر دهرها، شطر الدهر معناها بعض من الدهر أو نصفه أو قريب من النصف، لكن لا يمكن أن تترك الصلاة دهرها كله. إذن إذا كان الدم مستمر كيف تميز؟ قال الشيخ رحمه الله نحن نبقى متمسكين بالأصل حتى نعلم أن ذلك الأصل قد زال، فإذا جاءها الدم فالأصل أنه حيض، حتى لو جاوز العادة تبقى متمسكة بأنه حيض، عادتها 7 أيام جاوز صار 8 10 تبقى متمسكة بأنه حيض، حتى يجاوز أكثر الشهر أو يغلق الشهر كله، فتكون حين ذاك قد علمت أنه لا يمكن أن يكون حيضا، فتصير مستحاضة، والمستحاضة تغتسل وتصير بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتصلي، إما وجوبا على قول الجمهور تتوضأ لكل صلاة، وإما استحبابا على قول مالك وشيخه ربيعة. هذا يذكرنا بما أسلفناه في الكلام على نواقض الوضوء، وإحنا قلنا أن قيدنا نواقض الوضوء بأن يكون خارجا معتادا، فعلى مذهب الجمهور إحنا ذكرنا أن الخارج المعتاد 5، على مذهب الجمهور إذا قلنا أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة نزيد الحيض هناك، نزيد دم الاستحاضة عفوا، تصير 5 هذيك مع الدم تصير 6، لكن على قول ربيعة ومالك وهو الذي يختاره ابن تيمية ويفتي به شيخ ابن عثيمين لا يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، يكون الوضوء مستحب فقط، وتصير مستحاضة تغتسل لما يغلب على ظنها أنه انتهى زمن الحيض تغتسل ثم تتطهر وتغتسل ثم تصير تتوضأ لكل صلاة وتبقى على حالتها العادية، يعني حكمها حكم الطاهر، ويصير هذا ما ينزل معها من عرق ونزيف كحال إنسان يكون عنده جرح طهارة أو نجاسة تخرج من غير انقطاع، النجاسة التي لا ترقى معفو عنها، فتصير هذه المرأة لا حكم لها. لكن كما قلنا الآن علمت كما قال الشيخ أن الدم أطبق عليها أو صار لا ينقطع إلا يسيرا، علمت أنها مستحاضة، متى تغتسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في ذلك 3 سنن، رد بعض النساء إلى العادة، ورد بعض النساء إلى التمييز، ورد بعض النساء إلى عادة مثيلاتها إلى عادة نسائها. اختلف العلماء ما المعتبر في ذلك، والراجح عندهم أن هذه 3 سنن كلها معتبرة على الترتيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله، فإذا تأكدت الآن أنها مستحاضة لأنه أطبق عليها الدم صار يجلس معها مثلا 20 يوم، نحن نعلم الآن أنها مستحاضة، إذن الشهر القادم متى تغتسل؟ تغتسل عند نهاية العادة، كانت عادتها 7 أيام تولي تجلس 7 أيام وتغتسل في وقت العادة التي تعرفها، بعد 7 أيام تغتسل وتتطهر وتصلي. إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، والتمييز بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا بالوحي الذي أوحاه الله إليه، قال لامرأة قال لها دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية أسود يعرف، يعرف يعني له رائحة، يعرف يعني تميزه المرأة. فإذا لم يكن لها عادة بأن كانت مبتدأة مثلا أو كانت ناسية لعادتها أو كانت عادتها مضطربة فإنها ترجع إلى التمييز. فإذا كان لونه لون دم الحيض اللي كان ينتظر الجنين ثم نزل وريحه ريحه والنساء يعرفنه فإنها تبقى في حكم الحائض. لما يتغير لونه ويصير لونه لون الدماء العادية الأحمر المشرق كما يقولون فتنتقل إلى حكم المستحاضة. إن لم يكن لها عادة ولا تمييز، ليست عندها عادة تعرفها ولا تميز الدم أيضا، ماذا تفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تقعد ستة أيام أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي. ستة أيام أو سبعة لأن غالب حيض النساء ستة أو سبعة، وهو ليس تخير تشهد وإنما هو تخير تحر واجتهاد، يعني تجتهد تنظر إلى من يقاربها من النساء في بيئتها وفي سنها، فإذا كان الغالب عليهن في تلك البيئة في ذلك السن ستة تجلس ست، إذا كان الغالب عليهن في ذلك السن في تلك البيئة سبعة تجلس سبعة، وهذا هو الغالب. ولا يوجد ولا توجد امرأة بعد ذلك تبقى أحكامها ليست مشمولة بهذه الأحوال التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا البيان الشافي الكافي. وبذلك يكون الشيخ رحمه الله قد أجمل أهم أحكام هذا الباب في هذه الكلمات اليسيرة، لكن كما قلنا بقي عليه أحكام النفاس وهو الذي ينزل مع الولادة لم ينبه عليه، ولعله اكتفى بأن أكثر الأحكام التي تتعلق بالنفاس تتعلق بالحيض، وكما أصل ابن تيمية هذا الحكم في أنه لا حد لأقله ولا أكثره في الحيض، أيضا يقول في النفاس لا حد لأقله ولا أكثره، يقول وكل دم جاء مع الولد فهو نفاس حتى تعلم أنها مستحاضة. لكن كما قلنا أم سلمة رضي الله عنها قالت إن النساء كنا يجلسن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في النفاس 40 يوما، والطب الحديث يؤيده ويقول إن نهاية ما تصل إليه النفساء هو 40 يوما، فلذلك إذا طهرت قبل 40 تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، إذا فاتت 40 يوم تكون مستحاضة، اللهم إلا إذا وافقت نهاية 40 عادتها، كنت تعرف العادة ومع نهاية 40 توافق عادة أو تمييزا فإنها تكمل العادة والتمييز ثم تصير مستحاضة، إن لم يوافق هذا فإنها بنهاية 40 تغتسل وتصوم وتصلي. وبذلك نكون قد أتينا على أهم أحكام هذا الباب، وإن كانت تفاصيله وفروعه أكثر من هذا، لكن هذه جمل عسى أن تكون كافية إن شاء الله في هذا المستوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.